وهذا يقول أرجو منكم بيان الراجح عندكم في حكم المسائل التالية: تحية المسجد واجبة، لا يجوز لك أن تقعد في المسجد من غير أن تصلي ركعتين، ولو كان دخولك بعد العصر، ولو كان دخولك بعد الفجر، لأن هذه من ذوات الأسباب. فحينئذ لا تجلس حتى تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا هو الواجب عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وسأل الذي دخل، قال: إنه سليك الغطفاني، قال: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فلو لم تكن هذه الركعة، هاتان الركعتان بهذه المثابة وهذه المنزلة، ما قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته لأجل أمر الرجل بها. فسأله: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فهذا هو الصحيح وهو الراجح: وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فادري واعمل تهتدي. يقول: في السجود هل يقدم اليدين من ركبتين؟ كل ذلك جائز والحمد لله. مرة يجوز هذا ويجوز هذا، والأمر فيه سعة ولله الحمد على توسعته على الناس. وليسجدا مقدما يديه، وفي رواية لركبتيه. وهذا يقول: حكم القبض بعد الركوع. الذي يظهر عندي أنه كحكم القبض قبل الركوع، لعموم قوله: أمر الناس أن يضعوا أيمانهم على مياسرهم في حال القيام على الصدر. وحال القيام يعم ما كان قبل الركوع وما بعد الركوع، لأنه قيام، والله أعلم. والمفرق هو الذي عليه الدليل، لأن هذا على الأصل في حال القيام، والصلاة هي قيام وركوع وسجود وقعود. فالسجود قد بين أين تضع اليد، والجلوس بين أين تضع، والركوع بين أين تضع، ما بقي إلا القيام، فلا فرق بين قبل وبعد، كله قيام. فوضعها على الصدر. وليضع اليمنى على اليسرى على صدر له كما ابن حجر نقل. هذا يقول: رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، هذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. وإن كان قد ذكر الحديث وقيل فيه في الدارقطني أنه علب الوقف، فالصحيح أنه له حكم الرفع، حديث ابن عمر في هذا. نعم.